بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرسل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام بين صاعد إليه بالأمر ونازل من عنده به، وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، مثل ما قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. سبحانه وتعالى نعم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعم. وأوامره ومراسيمه متعاقبة على تعاقب الأوقات، نافذة بحسب إرادته ومشيئته، فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وأمره وسلطانه نافذ في السماوات والأرض وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، وقد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، ووسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على تفنن حاجاتها، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي الحاجات. وأحاط بصره بجميع المرئيات، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية، يعلم السر وأخفى من السر، فالسر من طوى عليه ضمير العبد وخطر بقلبه ولم تتحرك به شفتاه، وأخفى منه ما لم يخطر بقلبه بعد، فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا وكذا في وقت كذا وكذا. ثم قال: يعلم السر وأخفى، يعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، ما قد يحدث في قلب المرء في المستقبل. نعم. وله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وله الملك كله وله الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، وسعت نعمته إلى كل حي. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا، ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم ويجبر كثيرا ويغني فقيرا، ويعلم جاهلا ويهدي ضالا، ويرشد حيرانا، ويغيث لهفانا، ويفك عانيا، ويشبع جائعا، ويكسو عاريا، ويشفي مريضا، ويعافي مبتلى، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقسم جبارا، ويقيل عثرة، ويسر عورة، ويؤمن روعة، ويرفع أقواما، ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأ لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق، فإنه لم يغض ما في يمينه. لم ينقص يعني. أيوه. قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يقبض سماواته كلها بيده، والأرض باليد الأخرى، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك، أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها. لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه فأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو ما نقص ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة مثقال ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ولو أن أشجار الأرض كلها من حين وجدت إلى أن تنقضي الدنيا أقلام، والبحر وراءه سبعة أبحر تمده من بعده مداد، فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالق تبارك وتعالى. وكيف تفنى كلماته جل جلاله وهي لا بداية لها ولا نهاية، والمخلوق له بداية ونهاية، فهو أحق بالفناء والنفاد. وكيف يفني المخلوق غير المخلوق؟ وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. تبارك وتعالى أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأولى من شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. وأعفى من قدر، وأكرم من قصد، وأعدل من انتقم. حكمه بعد قدرت عليه نعم حكمه بعد علمه، وعفوه بعد قدرته، ومغفرته عن عزته، ومنعه عن حكمته، وموالاته عن إحسانه ورحمته. ما للعباد عليه حق واجب كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. هو الملك الذي لا شريك له، والفرد فلا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له ولا سمي له. كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله. لن يطاع إلا بفضله ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته. يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر. كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، ونسخ الآثار، وكتب الآجال. فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة. عطاؤه كلام، وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات، اضمحل عندها كل نور، ووراء هذا ما لا يخطر بالبال ولا تناله عبارة. والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة. هذه قاعدة لذكره، والمقصود أن الذكر والمقصود أن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء. نعم هذه قاعدة عظيمة. نعم. وهو نور العبد في دنياه وفي البرزخ وفي يوم القيامة. نعم. والله يقول ما قدر الله حق قدره. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.